جهنم خالدون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا بلى ورسلنا لديهم يكتبون أم أبرموا قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين قل إن سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون صلوا على النبي.

فسوف يعلمون وقيله يا رب إنا فسوف تعلمون وقيل بي يا رب إن فسوف يعلمون

صدق الله العظيم.